مرحبا وتحياتي للجميع. جوفاني بابيني، اسم ربما مجهول للكثيرين في العالم العربي وحتى على مستوى العالم ككل، فلقد فرض من مثل تعتيم على أفكاره، على أدبه وحتى على اسمه، ولسنين طويلة طبعا بسبب خياراته الإيديولوجية المتقلبة والتي جعلت يعني منه عدوا لنقل الجميع ومكروها من الجميع، فكان أن توحدت ضده كل الاتجاهات محاولة طمس وجوده الفكري والشخصي بطريقة تعسفية دفعت فيما بعد بالأديب الأرجنتيني الكبير بورخيس للقول أن جوفاني بابيني هو لربما أكثر مفكر وأديب تم نسيانه بشكل متعمد وظالم. ولد الكاتب والمفكر والفيلسوف والناقد والشاعر والصحفي الكبير جوفاني بابيني في مدينة فلورنسا الإيطالية لأسرة متواضعة، وذلك سنة 1881. تلقى علومه الأولى في مدينته ودرس بعدها في أحد المعاهد، ويعني لم يسعى للحصول لنقل على درجة جامعية بل اعتمد على التعليم الذاتي لنفسه، يعني علم نفسه بنفسه وحاز بالتالي على يعني خلفية معرفية كبيرة في مجالات متعددة. عاش جوفاني في صباه في فترة المراهقة حياة العزلة، فلم يكن كائن اجتماعي على حد تعبيره، وفضلا عن سبب آخر هو كما يذكر بنفسه قبحه وفقره اللذان فرضا عليه مثل يعني عزلة ذاتية. على صعيد حياته العملية، بدأ جوفاني بابيني حياته العملية كصحفي ناقد صاحب قلم لاذع جدا، يعني لم يوفر أحد ولم ينجو من أسلوبه العنيف والساخر أحد، وكان في هذه الفترة متأثرا بنزعة فردية طاغية وبنزعة عدمية تشاؤمية إلحادية، يعني سبقت أغلب مقالاته وأعماله الأولى، يعني حتى قيل عنه بأنه كمثل سحابة سوداء من الأفكار الهدامة. في عام 1903 انتقل بابيني للعمل في مجلة ليوناردو الثقافية الذاعة الصيت في ذلك الوقت. هذه النقلة لنقل ستشكل نقلة نوعية في حياته العملية ومحطة أساسية في تطور وتبلور شخصيته وفكره بشكل كبير، خاصة بعدما قدم للقراء و للمثقفين يعني أداء قدم لهم أدباء وفلاسفة كثر بطريقة ابتكارية جديدة، كمثل كيركيغارد الدنماركي، نيتشه، سانتيانا، ويليام جيمس وآخرين. في هذه المجلة، مجلة ليوناردو، أيضا تعرف بابيني على الكاتب الإيطالي المعروف في ذلك الوقت جوزيبي بريزوليني، الذي هو أحد أبرز منظري الاتجاه الفكري الذي ظهر في إيطاليا مطلع القرن العشرين وعرف بالحركة المستقبلية. الحركة المستقبلية يعني كتعريف موجز بسيط مختصر هي حركة فنية فكرية بدأت في إيطاليا في حوالي العام 1903 في بداية القرن العشرين، وامتدت بعد ذلك إلى عدد من الدول الأوروبية أبرزها مثلا إلى إنجلترا وروسيا. وهذه الحركة في جوهرها نقول هي حركة ذات نزعة مادية تأثرت في ذلك الوقت بتقدم العلم الحديث وظهور نظرياته الثورية الكبرى، سواء النظرية النسبية أو بدايات نظريات الكم أو غيرها، وأيضا تأثرت هذه الحركة بالثورة الصناعية التي كانت في أوجها في أوروبا، وبتقدم بالتالي التقنية والآلة وما أحدث هذا التقدم من تشكل للمدن المزدحمة القائمة على الصناعة وعلى التجارة وعلى الحركة الدؤوبة. هنا يعني رأت المستقبلية على إثر هذه التطورات أن هذه الأمور ليست مجرد يعني سمات للعصر، بل هي في واقعها كما رأوا بداية فعلية حقيقية للتاريخ الإنساني الحديث، طبعا بعد رحلة طويلة في عوالم الجهل وعوالم الغيب والفكر الأجوف المتجرد والخرافات القديمة. ولذلك ركزت ودعت المستقبلية إلى التوجه نحو المستقبل بكل الطاقات وإلى التماهي التام مع العصر، مع التقدم، مع الحركة والسرعة التي هي أبرز سمات العصر، وبالتالي إدخال كل هذه الأمور في كل المجالات، لبل لنقل قالوا بالقطع الكامل مع الماضي ورفض كل ما هو قديم أو يأخذ شكل أو مظهر القديم، سواء هذا المظهر وجد في الثقافة، في الفن، في الدين، وحتى في الفكر نفسه. وبالتالي بعد القطع مع الماضي دعوا إلى إعادة بناء الثقافة من جديد، يعني بحيث لا تكون هذه الثقافة الحديثة لها سابق أو لها قديم عليها. طبعا إلى تفاصيل أخرى كثيرة جدا. المهم، تأثر بابيني بجوزيبي وبأفكاره، وبدأ بالتالي يعني بنشر الفكر المستقبلي في بعض مقالاته وبعض أعماله الأولى، وأصبح من رواد هذا الاتجاه ومن فئة الملهمين الأساسيين لحركة الشباب المستقبلي. في نفس الوقت أيضا كان بابيني معجبا بالمذهب البراغماتي الفلسفي، خاصة بعد لقائه مع أحد أبرز فلاسفة هذا المذهب وهو ويليام جيمس. وأيضا روج له بابيني إلى جانب ترويجه للمستقبلية، طبعا من ضمن كتاباته وبعض المنشورات التي كان يصدرها. لكن بعد صدمة الحرب العالمية الأولى، لنقل تراجع بابيني قليلا عن إلحاده وتحول مجددا إلى المسيحية، لكن يعني بنوع من التمايز، ليس على الطريقة الإيمانية التقليدية. وفي هذه الفترة، فترة التحول أو العودة إلى المسيحية، نشر بابيني واحد من أهم أعماله على الإطلاق، وهو كتاب سيرة أو قصة المسيح. هذا الكتاب الذي ناجى فيه بابيني يسوع بطريقة أدبية، فنية، شاعرية، وجدانية، ربما لم يصل بنقائها وكلماتها ووجدانيتها، ربما لم يصل لهذه الكلمات أهم آباء الكنيسة، مما يعني نال هذا الكتاب لنقل استحسان الكنيسة الكاثوليكية. طبعا في مرحلة لاحقة ومع تقدم الفاشية في إيطاليا، انجرف بابيني مع هذا التيار، مثيرا بكلماته وقلمه وطريقته المبدعة في صياغة الجمل والكلمات، أثار في مقالاته حماسة الإيطاليين نحو روحهم القومية. وكان طبعا أن كفاه بعد هذا المجهود الزعيم الفاشل موسوليني بتعيينه في عدة مناصب أكاديمية وثقافية مهمة، منها أنه عين أستاذا في جامعة بولونيا الإيطالية، ومنها أنه أصبح مسؤولا عن كل الأمور الثقافية في إيطاليا في ذلك الوقت. وطبعا بابيني قابل هذه الخطوة بإصداره عمل ضخم، هو عبارة عن مجلد كامل عن تاريخ الأدب الإيطالي، أهدى هذا المجلد للزعيم الفاشي موسوليني، طبعا كاتبا في صفحته الأولى مثل إهداء موقع عليه أو وقع عليه، ويقول في هذا الإهداء إلى الدوتشي، طبعا الدوتشي لقب موسوليني، صديق المثقفين والشعراء. طبعا تمر الأيام وتنشب الحرب الكونية الثانية، وبعد انتهائها كما نعلم يعني تغير وجه أوروبا، سواء الجغرافي أو السياسي، الفكري، الثقافي. ومع سقوط النظام الفاشي في إيطاليا، كان بابيني هو الاسم الأول الذي أسقطه الكثيرين من قوائمهم الأدبية والفكرية، فنبذ من الناس، نبذ من النخب المثقفة، ولم يعد أحد يعني يذكره أو يذكر أعماله أو يستشهد بأقواله أو بأفكاره التي أصلا يعني منع التداول بها ومنع التداول بكتبه ومنشوراته. فهذا الوضع لنقل كان من مثل أن أجبر بابيني على العودة إلى وحدته المريرة التي عاشها في سنواته الأولى. هذه المرة استغل بابيني هذه العزلة لتأليف عدد من أعماله الأخيرة، والتي طبعا ستنشر بعد موته وبوقت طويل. طبعا توفي بابيني عن عمر ناهز 75 عاما في سنة 1956، وبذلك يعني طويت صفحة أو صفحة شخصية فريدة جدالية أثرت في عالم الأدب والفكر وفي الكثير من المفكرين والأدباء بشكل قوي ومؤثر، ولعب الدور أساسي في تشكيل الحركة الثقافية يعني بالتحديد في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام، منذ بدء أو منذ مطلع القرن العشرين إلى حوالي منتصف القرن العشرين. طبعا أعيد إحياء أعمال بابيني، جوفاني بابيني، في مطلع العقد السابع من القرن الماضي، يعني في حوالي كما أذكر عام 1971، عن على يد يعني إحدى الكاتبات، لا يحضرني اسمها الآن، التي قامت بترجمة بعض أعمال بابيني إلى اللغة الإسبانية، ومن ثم يعني نفض الغبار عن هذا المفكر والكاتب الكبير، وبدأت حركة الترجمة لأعماله إلى عديد اللغات، وعاد ذكره ليتجدد يعني بشكل قوي ومؤثر. جوفاني بابيني كان غزير الإنتاج جدا، فكتب وألف عشرات الكتب التي طبعا تنوعت ما بين الفلسفة والفكر والأدب والشعر والنقد والرواية والقصة القصيرة التي كان بارع فيها لدرجة كبيرة جدا. طبعا هذا فضلا عن أن لبابيني آلاف المقالات التي كتبها أثناء عمله الصحفي في عدة مجلات، هذه المقالات المتنوعة والتي يعني جمعت فيما بعد لتشكل تراث ضخم لفكر وأراء بابيني. من أعماله البارزة هناك يعني نذكر جملة منها، فهناك مثلا كتاب الكلمات والدم، وهو بمثابة يعني كتاب تشككي إلحادي هاجم فيه بابيني كل العقائد الدينية، وطبعا كعادته كانت كلماته يعني عنيفة جدا، لدرجة أنه مثلا وصف السيد المسيح ويوحنا الرسول، يعني اتهمهم بوجود يعني بأنهم مثليي الجنس. طبعا هو لم يستعمل هذا المصطلح، وإنما كتب الأمر أو صاغ الأمر يعني بعبارات أشد قسوة. أيضا له مجموعة شعرية كاملة مؤلفة من حوالي 5 دواوين، وهي بعنوان أوبرا بريما. أيضا لبابيني كتاب سيرته الذاتية، أو كما عنونه بالفشل، أو سيرة لا أحد، وهذا الكتاب يعني هو كتاب خواطر فلسفية أكثر منه يعني سرد لأحداث وتواريخ وتفاصيل معينة عن حياته. طبعا في هذا الكتاب يقارب جوفاني بابيني قضايا وأمور وجودية وأسئلة وجودية كبرى، طبعا من منطلق نزعته العدمية أو التشاؤمية، وبالتالي يعني يقدم بعض خواطره المهمة جدا حول الوجود وحول الأسئلة الوجودية وعن الكون والحياة والمعنى والعبث والتشاؤم والموت والانتحار إلى آخره. أيضا هناك كتاب شفق الفلاسفة، هذا الكتاب هو على شكل حوارات فلسفية مع فلاسفة كبار جدا كمثل هيجل، كانت، سبنسر وآخرين، وفي هذا الكتاب حاول بابيني أن ينقد أفكار هؤلاء الفلاسفة الكبار بطريقة ساخرة كعادته. أيضا له كتاب سيرة المسيح الذي مر معنا ذكره، وله يعني في هذا المجال ذو البعد الديني أو الروحي يعني عدة أعمال بارزة، لعل أهمها كتابه الشهير والأبرز الشيطان، هذا الكتاب الذي أثار ضجة كبيرة داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية. فيعني بعد أن لنقل سامحته الكنيسة بعد إصداره لكتاب سيرة المسيح، عادت وصبت جام غضبها عليه ولم تسامحه أو تغفر له بعد عفوا كتاب الشيطان بأي شكل من الأشكال، لأن بابيني في هذا الكتاب قدم وجهة نظر مختلفة عن الشيطان، وجهة نظر بعيدة أو تتناقض تماما مع التصور والمفهوم الديني للشيطان. فبابيني قال في الكتاب أو يعني قدم الشيطان على باعتباره ليس يعني شخصية سيئة أو شريرة بطبعها، وإنما هو اضطر لقبول مهمة الإفساد على الأرض بعدما طبعا سقط في الخطيئة. لكن يقول بابيني أنه بعد آلاف السنين من عمله هذا على الأرض سيقرر الشيطان التوبة، خاصة بعدما لم يجد يعني أي بطولة فيما يفعله من إغوائه للبشر، لأن أصلا البشر كما يصفهم بابيني على لسان الشيطان هم أصلا كائنات ضعيفة النفس وضعيفة الإرادة، وبالتالي يعني لا مجد ولا بطولة وراء هذا العمل. وطبعا بحسب بابيني في الكتاب بعد رحلة طويلة سيقبل الله توبة الشيطان وسيعيده عفوا إلى الجنة ليستقر فيها خالدا مخلدا. طبعا هناك الكثير من الأعمال المهمة الأخرى لبابيني، منها مثلا المأساة اليومية، دانتي الحي، مايكل أنجلو، سيرة وفكر القديس أوغستين وغيرها. طبعا في هذه الحلقة سأحاول وبكل تواضع أن أعرفكم أكثر على هذه الشخصية التي طالها التعتيم على بابيني، وذلك ليس من خلال استعراض فكره بشكل كامل، هذا أمر صعب جدا، لا يمكن الإحاطة به لا في حلقة ولا في اثنتين ولا في عدة حلقات. لذلك سأقوم بالتعريف ببابيني من خلال تقديم عرض موجز لاثنين من أهم أعماله برأيهما، أولا الكتاب الأسود، وثانيا كتاب سيرة لا أحد، إضافة لأنني سأقرأ لكم أو على مسامعكم إحدى قصصه القصيرة الرائعة والتي تحمل يعني معنى ومغزى كبير جدا. وإذا لم يسعفنا الوقت في هذه الحلقة ربما يعني نتكلم عن جزء ونبقي الجزء الآخر لحلقة قادمة في المستقبل القريب. فبالنسبة للكتاب الأول الذي هو الكتاب الأسود أو كما يلفظ الليبرو نيجرو، طبعا هذا الكتاب إن أردتم هو مثل تكملة لكتاب سابق عليه، أو لنقل كتاب مكمل لكتاب سابق عليه كان قد نشره بابيني في حوالي سنة 1931 تحت عنوان جوج. جوج هذه الكلمة التي يعني إن ترجمناها للعربية ستصبح كلمة يأجوج. طبعا الكلمة كما يعلم البعض هي مذكورة أيضا في القرآن الكريم، وحتى بابيني يعني طبعا اقتبس هذه الكلمة من الكتاب المقدس واستعملها كما سيمر معنا كاسم علم لإحدى الشخصيات. فإذا هناك صلة ما بين الكتابين اللذان هما في الواقع يعني روايتين نشرتا، كما قلت الأولى نشرت كما ذكرت في العام 1931 يعني قبل الحرب العالمية الثانية، بينما نشرت الثانية تحت عنوان الكتاب الأسود بعد الحرب العالمية الثانية في حوالي عام 1951. وبطل الروايتين هو نفسه جوج أو يأجوج. يأجوج هذا هو مليونير غريب الأطوار، وبالرغم يعني من كل ثروته الطائلة إلا أنه يشعر بالفراغ الوجودي وبالملل وبالقلق وبفقدان المعنى في الحياة، فيقرر أن يقوم برحلة يعني حول العالم علّه كما يظن يكتشف السعادة والرضا والمعنى، أو لعله مثلا يلقى إجابات وافية شافية يعني تريحه من صخب الأسئلة الوجودية الكبرى التي تعصف في داخل عقله. طبعا يقابل، ونتحدث هنا عن الرواية الأولى عن جوج، فيقابل جوج خلال تجواله نخبة من أبرز الشخصيات المشهورة في عصره، طبعا التي كانت حية يعني في عصر بابيني. فيقابل هذه الشخصيات طبعا ليرى كيف يعيشون ولماذا وكيف يفكرون وما هي أحلامهم طموحاتهم ما هي أبرز أفكارهم، يعني لعله يجد فيها شيء ممكن أن يتعلمه، أو لعله يصبح إن تعلم منهم يعني عظيما كمثلهم. طبعا الكتاب غني جدا وحواراته يعني فعلا ثمينة جدا من الناحية الفكرية والثقافية، ومن أبرز هذه الشخصيات المعاصرة لبابيني والتي حاورها في هذا الكتاب أو قابلها وسخر من بعضها وتعلم من بعضها الآخر إلى آخره، هناك مثلا الكبير فرويد، العالم العظيم أينشتاين، هناك الزعيم الهندي الثائر غاندي، طبعا رائد ما يعرف بالمقاومة اللاعنفية، هناك أيضا المخترع الكبير أديسون، هناك فورد أحد منتجي السيارات وكانت حديثة في ذلك الوقت، أيضا هناك الزعيم السوفيتي لينين قائد الثورة البلشفية وآخرين. طبعا هذه النبذة يعني مختصرة عن الجزء الأول الذي هو رواية جوج، كي يعني تكون مثل تمهيد لدخولنا إلى الجزء الثاني من هذه الرواية والذي سنركز الحديث عليه، وهو كتاب أو رواية الكتاب الأسود. فالكتاب الأسود هو يعني بداية هو فعلا ملحمة كبرى، ملحمة تمزج ما بين الوجود والعدم، المعنى والعبث، العقل والروح والفكر والأحلام والواقع، وتمزج كل هذه الأمور بالخيال العلمي كما يقال، وبأمور حتى ما وراء الطبيعة أو ما وراء العقل. فالكتاب يعني إن أردت تقييمه برأيي المتواضع هو تحفة من تحف الأدب العالمي، كتاب متناقض، كتاب غريب، يعني قد تخرج منه مثلا بصيد ثمين فكريا، أو لا، قد تعتبر أنك مثلا أهدرت الوقت فيما لا فائدة منه، أو لا فيما لا فائدة ترجى منه، أو مثلا قد تعيد قراءته مرارا وتكرارا، أو لربما قد تقفل الكتاب بعد بضعة صفحات وتلعن الساعة التي بدأت القراءة فيها. فكل هذه الاحتمالات لنقل كما أرى تمثل أو تكمن فيها عظمة وقيمة هذا العمل الذي يروي لنقل ببساطة تجارب ومغامرات يأجوج المجنون الثري المتناقض الكاره لكل شيء والمتمرد على كل شيء والباحث، وهذا الجوهر، عن السلام الداخلي مع نفسه القلقة في خضم عالم يعني كما يراه لا منطق لوجوده ولا منطق لكل ما يجري فيه من أحداث عبثية. طبعا الكتاب كتبه بابيني على أو في عدة فصول، وكل فصل يروي يعني قصة مختلفة عن الأخرى، كل فصل يروي مثلا مغامرة جديدة، لكن الرابط المشترك أن كل القصص والمغامرات وحتى السخرية التي يستعملها بابيني كلها تعالج قضايا فكرية ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وحياتية. فالكتاب جميل جدا وقراءته متعة بكل ما للكلمة من معنى. طبعا داخل الكتاب هناك قصص مرعبة جدا، هناك مثلا قصص تفوح منها السوداوية والتشاؤم والعبث، هناك قصص تتكلم عن الشجاعة مثلا، عن فضاء الأخرى، هناك قصص فاضحة يعني تتخطى كل الخطوط الحمر عبر رسمها لي يعني كما نعلم يعني أمور فاضحة مبتذلة أو كلمات جنسية أو بذيئة إلى آخره. أيضا هناك قصص تناقش، وهي يعني سوى مشتركة بين جميع القصص تقريبا، أنها تناقش مسائل فكرية كبرى، مسائل وجودية فلسفية إيمانية وقضايا يعني اجتماعية وأخلاقية وفنية وعلمية كما قلت وسياسية واقتصادية، وحتى قضايا يعني خارج حدود العقل والطبيعة. كما أن هناك جزء كبير من الكتاب كرسه بابيني لما يشبه تنبؤاته عن المستقبل القريب. طبعا هذه التنبؤات بناها على ضوء تقدم العلم والآلة والتقنية، وبالتالي يعني استشرف لنقل بابيني المستقبل، والأهم أنه استشرف الأثر السيء لهذا التقدم للآلة والتكنولوجيا والتقنية على الكائن البشري وعلى الإنسانية. طبعا سيقدم كل هذه التنبؤات في هذا القسم من خلال تصورات وصور سريالية ساخرة ومرعبة في آن طبعا للحال التي وصل إليها الإنسان. رحلة يأجوج في الكتاب الأسود ستختلف قليلا عن رحلتي الأولى في رواية جوج، إذ أنه وهنا في الكتاب الأسود طبعا على وعلى نمط روايات الخيال العلمي المعروفة، سيقوم يأجوج برحلة كما ذكرت قبل قليل إلى المستقبل، لكن قبل ذلك سيعود أيضا إلى الماضي السحيق ليصل هذا الماضي بالحاضر، ومن ثم ينطلق نحو المستقبل، طبعا بعكس كتاب يأجوج أو جوج الذي عني فقط بعصره وقابل فيه يأجوج فقط شخصيات عصره التي كانت على قيد الحياة أثناء ما بابيني كان يعني يكتب هذا الكتاب. فيعني بينما كما قلت هنا الأمور لا تختلف، إذ سيبدأ يأجوج بعودته إلى روائع الأدب العالمي الخالدة، ويناقش هذه الأعمال، يحللها، يعني علها تجيب يأجوج على أسئلته التي يعني يريد طرحها. طبعا يبدأ من الإلياذة إلى كوميديا دانتي الإلهية إلى هاملت شكسبير، رحلات جيلفر، أيضا هناك مثلا كانديد، رواية كانديد لفولتير، رواية فاوست لجوتي، وطبعا وهكذا مع هذه الأعمال الكلاسيكية الخالدة، وصولا إلى كتاب نيتشه هكذا تكلم زرادشت، وأيضا إلى مثلا الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، طبعا إلى غيرها الكثير من هذه الأعمال الكلاسيكية الأدبية الخالدة. وطبعا يقارب بابيني كل هذه الأعمال من خلال لنقل نمط واحد من المحاكاة الساخرة التي يعني يحلل ويناقش المفاهيم والقضايا التي طبعا مبطنة داخل هذه الأعمال. لكن مع هذا لن يشعر يأجوج بشيء، لن يشعر بالسعادة أو بالرضا أو بالمعنى بعد تعرضه لكل هذه الأعمال. طبعا ليظل محكوما بالهرب من الحياة والعبء والاكتئاب والملل، هذه الأمور التي تجعله أحيانا يدخل في نوبات من الغضب، طبعا من عدم قدرته على فهم البشر وما هو المعنى الذي يضفيه مثلا الفكر والأدب والفن على حياتهم، ولا يستطيع هو بالتالي أن يصل إلى جوهر هذا المعنى أو هذا المغزى. طبعا بعد ذلك يقابل يأجوج حشد من المشاهير في مجالات مختلفة، يعني مشاهير في عالم الفكر وعالم الفلسفة، عالم الأدب، عالم الثقافة بشكل عام والسياسة والاقتصاد، وطبعا يبدأ بطرح الأسئلة التي لا تنتهي عليهم، يعني أسئلته دائما يطرحها بلا توقف، طبعا معجبا حينا بالإجابات، ساخرا حينا آخر منها، متهكما على بعضها. فنراه مثلا يصرخ بشكل هستيري أو منفعل في وجه القائد النازي هتلر، ومتى أثناء مناقشته إياه في برلين، في قلب برلين، في ذروة الحرب العالمية الثانية. نراه مثلا يسخر من كافكا، يتهكم على قلة عقل ماركوني طبعا مخترع الراديو، وذلك عندما أخبره بأنه اخترع جهاز ممكن أن يوقف الطائرات أو السيارات أو حتى قلب الإنسان، فيعني يتهكم عليه ويسخر منه ضاحقا. أيضا يسائل يأجوج في الكتاب كيريغارد طبعا الفيلسوف الوجودي، ويدخل أيضا في نقاش مع نيتشي حول زرادشت، ويكمل هذا المشوار لنقل من الحديث والنقاش مع عظماء كثر جدا، طبعا محاولا إعادة إنتاج رؤاهم الفكرية بشكل جديد وإبداعي، كمثل أنه يناقش مثلا فيكتور هوغو، الفيلسوف الأمريكي أيضا هيكسلي، سلفادور دالي، بيكاسو، لوركا الشاعر الإسباني، وغيرهم الكثير. والجميل أن كل هذه النقاشات التي يدخل بها يأجوج طبعا لا يقدم لنا في نهايتها مثلا الزبدة أو الخلاصة منها، وإنما يترك للقارئ حرية الحكم واكتشاف يعني المغزى الكامن وراء النقاش في هذه القضية أو تلك القضية مثلا. لكن وكعادته سرعان ما يتعب يأجوج ويحبط من البحث في الماضي وفي الواقع وعند هؤلاء المشاهير، فلم يعطي أحد الجواب الشافي، لم يضعه أحد لنقل على بداية الطريق، لذلك يتسلل لنقل الألم والملل والسوداوية إلى نفسه الأصلا حائرة هائمة وتحاصر يعني كيانه ووجوده. طبعا كمية السواد كما قلت تتسع في داخله، تتعمق، تغمق أكثر، وبذلك يقرر أن يذهب إلى المستقبل القريب علّه يكون هناك أداء لعلته أو لكل ما يريد معرفته. طبعا يقدم لنا بابيني نظرة استشرافية تنبؤية للمستقبل القريب، هذا المستقبل الذي يراه سينهي الدور الإنساني، هذا المستقبل القريب طبعا المتطور بتطور الآلة والتقنية، يراه بابيني سيستعبد فيه الإنسان من أشياء خلقها هو بنفسه، ويتحدث هنا طبعا عن الآلة وعن الأدوات التقنية. وفي يعني تصور جوفاني بابيني للعالم الحديث يرى أن سمات هذه الحضارة هي سمات مادية آلية جافة، يعني لا تعرف الشعور أو المشاعر الإنسانية ولا تقيم أي وزن لقيم وغيرها. طبعا هذا الأمر نجم عن التقدم والتطور المستمر للآلة، هذا التقدم المستمر لتقنية الآلة والتي تطورت في حين أهمل الجانب الإنساني على المقلب الآخر. وبذلك سنرى مع بابيني أن هذه الآلة ستهيمن على البشر، وبهيمنتها هذه ستختفي بشكل طبيعي معها أمور كثيرة كالوازع الخلقي والجانب الثقافي والإبداعي، لتسيطر الآلية في المجتمع وتسيطر منطق الآلة الذي سيفرض نفسه على الجنس البشري. وحتى أن الآلة كما سنرى مع بابيني ستطغى على العقل البشري وذكائه، كمثل ما يعني يثار اليوم من ربما تغلب الذكاء الاصطناعي لاحقا في المستقبل على الذكاء البشري. طبعا يريد جوفاني بابيني من زيارته للمستقبل هذه ليس فقط إبراز بعض الصور السوريالية كما قلت أو الساخرة عن أمور تحدث في المستقبل، وإنما أراد أن يحذر الإنسان من المصير الذي ينتظره كما يتوقع بابيني أو كما يتنبأ. طبعا هذا المصير الذي سيطيح بالثقافة الإنسانية وبكل ما يجعل من الإنسان إنسانا. طبعا يظهر لنا بابيني هذا الأمر عبر سلسلة من الأمثلة والتي هي عبارة عن أحداث خبرها وعينها يأجوج بنفسه، وطبعا يصفها لنا بأسلوبه العبقري وأسلوبه الساخر والمروع في آن واحد. فعلى سبيل المثال تخيلوا أن القضاء كما رآه بابيني أو يأجوج هنا في المستقبل سيكون قضاء آليا بالكامل، طبعا عبر محكمة إلكترونية. هذه المحكمة كما يصفها يأجوج هي عبارة عن جهاز عملاق جدا مجهز بكاميرات كثيرة وبنقاط استشعار تستطيع التقاط يعني الصوت وحتى انفعالات ومشاعر البشر. طبعا يؤتى بالمذنبون ويقفون أمام هذا الجهاز ويبدأ كل واحد بسرد مثلا فعلته، جرمه، تهمته إلى آخره. وبعد ذلك طبعا تكون هذا الجهاز يكون قد خزن كل هذه المعلومات ويبدأ بتحليلها داخليا ومطابقتها مع مواد القانون المبرمجة في داخله، طبعا ليخرج بعد قليل من مثل ورقة كتب عليها الحكم بحق هذا المذنب، هذا الحكم الذي ممكن يكون غرامة سجن وحتى ممكن أن يكون حكم بالإعدام. طبعا ليتعجب يأجوج هنا بطريقته الساخرة من أنه كيف أن الآلة أضحت قادرة في المستقبل على أن تحرم خالقها وموجدها الأساسي وهو الإنسان، أنها قادرة على أن تحرمه من حريته وحتى من حياته. طبعا يكمل يأجوج في هذا العالم ويخبرنا أن هذا العالم أو هذا المجتمع الآلي الحديث في داخله لا معنى ولا وجود للعائلة، لا وجود لمؤسسة الزواج ولا للحب ولا المشاعر ولا تربية الأطفال ولا شيء من هذا القبيل. فالأطفال على سبيل المثال يخصبون في عيادات خاصة، طبعا يشرف عليها كما يقول يأجوج لجان متخصصة تقوم باختيار المميزين من الرجال طبعا جسديا وذهنيا، فتأخذ منهم حيواناتهم المنوية وتخصب بها النساء. والهدف طبعا من هذه العملية هو أولا يعني كما يقول يأجوج إنتاج أفضل نموذج إنساني أو للإنسان، طبعا من أجل أن يستطيع الحفاظ على النوع واستمراره. طبعا الإشارة هنا فما يؤخذ من رجل واحد قادر كما رأى يأجوج على إخصاب يعني حوالي 100 امرأة في وقت واحد. طبعا هؤلاء النسوة يبقين تحت إشراف مباشر حتى تتم الولادة. طبعا هذا المشهد السوريالي يلقي بتبعات كبيرة جدا على هذا المجتمع الحديث، على نفسية البشر في هذا المجتمع. فمثلا يخبرنا يأجوج عن هذا الرجل الذي أخذت منه العينة وتم إخصاب بها النساء، يخبرنا أنه مثلا يعيش كحال معظم الرجال وحيدا كئيبا في بيته بينما له 100 طفل أو ولد لا يعرف ولا واحد منهم على الإطلاق. هذا الرجل يعاني الأمرين، يعاني العزلة، يعاني المرارة، يعاني الوحدة، وهو لديه 100 زوجة لم يقابل أي منهن ولو لمرة واحدة، ولا تحمل أي واحدة فيهن أي عاطفة أو شعور تجاهها. يعني تخيلوا هذا المشهد. في مجال آخر مثلا عن الأدب والثقافة، أيضا تحولت بدورها إلى منتج آلي، منتج صناعي بحت. يعني أصبحت الكتب تنتج صناعيا كما تنتج مثلا السيارات وباقي الأدوات. طبعا ليس من حيث المواد التي يصنع منها الكتاب كالورق والحبر إلى آخره، لا، حتى المضمون. يعني لم يعد هناك نقول مؤلفون، لم يعد هناك كتاب، مبدعين، مفكرين. كل عمل هؤلاء تقوم به الآن الآلة. الآلة تنتج الأفكار، الآلة تنتج الرواية، الحبكة الروائية، تنتج الشعر، وكل شيء يمت إلى الثقافة بصلة. طبعا هذا ما رآه يأجوج ويقصه علينا، ويخبرنا أنه مثلا يعني على سبيل المثال قام بزيارة لأحد هذه المصانع المنتجة للكتب، وهو مصنع كما أسماه يأجوج أو كما أسماه بابيني، يعني هو شركة القصة ليميتد. طبعا في هذا المصنع يبدأ يأجوج يخبرنا بعض التفاصيل، كيف أن هناك أقسام، قسم للفلسفة ينتج آلة تنتج الفلسفة في قسم ما، آلة أخرى في مكان آخر تنتج الشعر، آلة أخرى تنتج القصص البوليسية، وهكذا على هذا المنوال. ولا يعني يغفل يأجوج أن يشير إلينا أيضا بمعلومة مهمة، وهي أن القدرة الإنتاجية لهذا المصنع هي حوالي 200 كتاب متعدد أو مختلف، يعني من حيث المجال أو القسم. وطبعا يطبع من كل كتاب من هذه الكتب 200,000 النسخ التي تذهب إلى الأسواق بعد ذلك. فيعني كما ترون هذا هو المجتمع الآلي، وهذه هي الحياة المستقبلية التي يحذرنا منها بابيني، طبعا على ضوء تطور الآلة والتقنية في حينه. ولربما يعني الخطر اليوم أكبر، فلا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أين ممكن أن يصل الذكاء الاصطناعي، ليس يعني بعد 10 سنوات أو 100 سنة، ربما نتكلم هنا عن 20 أو 100,000 سنة أو بعد 1,000,000 سنة أو أكثر حتى. لربما تكون الأمور يعني أسوأ بكثير مما شاهده يأجوج في رحلته هذه. طبعا على الجانب الخلقي أيضا يقارب أو يتعرف يأجوج على هذا العصر الحديث الذي نشأت فيه معايير جديدة للأخلاق، للقيم، لأن هذا التطور الهائل للآلة لم يواكبه يعني التطور خلقي متوازي أو ملائم لهذه المرحلة. لذلك سنرى أن الإنسان سيعود إلى حالة الطبيعة، إلى حالة الشر المتجذرة في داخله، هذا الشر الذي كبت طويلا في داخل الإنسان، طبعا بفعل الاجتماع البشري، بفعل منظومات أخلاقية وتشريعية ودينية انتهت مفاعيلها بانتهاء طبعا عصر سيادة الإنسان. الإنسان اليوم في هذا العالم ليس هو الذي يسود، وإنما هو يعني هناك سيادة عليه من الآلة ومن عالم التقنية. وسنرى أو سيخبرنا يأجوج يعني عن بعض مشاهداته في هذا العالم، هذه المشاهدات التي بعضها يعني يحمل فعلا يعني كم فظيع من العنف ومن الشر ومن السادية المفرطة جدا، كمثل يعني على سبيل المثال زيارته لجامعة القتل. تخيلوا أن هناك جامعات أصبح في العالم جامعات هي جامعات القتل، كمثل يعني كلية القتل، كمثل كلية الحقوق، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، كلية كذا، هناك أيضا كليات للقتل. هذه الكليات منتشرة، ويخبرنا عن زيارته لإحداها وهي في مدينة طنجة المغربية. في هذه جامعة أو الكلية، يدخل الشخص يتسجل ومن ثم يدرس لمدة سنتين طبعا على أمور عديدة جدا، كيفية إطلاق النار من المسدس، الخنق، الذبح، يعني أمور كثيرة جدا، يعني إلى أن يتخرج بعد سنتين حاملا إجازة في القتل. في مكان آخر مثلا في الصين سنرى يأجوج يحدثنا عن أمور فظيعة جدا، فمثلا يروي لنا من إحدى المدن كيف أن الناس متعطشة للقتل وسفك الدماء، ولكي يعني يخفف حاكم هذه المدينة هذا التعطش خوفا على حكمه طبعا، قام بفتح باب تقديم طلبات لتنفيذ حكم الإعدام بحق المذنبين المحكوم عليهم بالإعدام. فمثلا في هذه المدينة لا ينفذ أحكام الإعدام كما قلنا يعني جلدون مختصون، بل ينفذها أناس عاديون جدا. هؤلاء الناس يتقدمون مثلا بطلب للدائرة المختصة وينتظرون دورهم لتنفيذ هذه الأحكام التي تقام كما يقول يأجوج في الساحات العامة أسبوعيا بمعدل 3 حالات إعدام، وطبعا يستدعى من يأتي دوره ليقوم بنفسه بتنفيذ حكم الإعدام وإراقة الدم طبعا في تعطش لعملية القتل. فأيضا مثلا يخبرنا يأجوج من نفس هذه المدينة أنه شاهد على مكتب تقديم الطلبات جموع غفيرة جدا، وكان بينهم نساء حتى وأطفال وشيبان وشيوخ وشباب وأناس عاديون جدا، أناس تظهر عليهم البراءة لكن في داخلهم تعطش لسفك الدم وللقتل في عالم طبعا تضاءلت فيه الإنسانية إلى حدودها الدنيا. وجدهم يأجوج يتزاحمون على شباك تقديم الطلبات من أجل كما قلت إرواء غريزة القتل وسفك الدماء. في مكان آخر من آسيا في منطقة أخرى نائية زارها يأجوج، سيجد هناك أن بعض حكام المناطق سرحوا الجيوش البشرية واستبدلوها بجيوش من الحيوانات الضارية المفترسة. ويخبرنا في هذا السياق قصة أحد هؤلاء الحكام الذي يعني جهز جيش عرمرم كما يقال من الذئاب الجائعة، من الفهود والنمور والأسود الغاضبة، ومن الدببة المفترسة والثيران الضخمة الجامحة، وحتى أن في عداد هذا الجيش كان هناك الفيلة والأفاعي السامة. ويضيف يأجوج أنه كيف بعد أن اكتمل هذا الجيش زحف بهم هذا القائد ومعه حاشيته وأصحابه وأهله والمقربين منه، زحف بهم إلى إحدى المدن التي كان على خصومة معها، فسرعان ما افترس هذا الجيش، افترست هذه الحيوانات جيش المدينة المعادية وسكانها، وحولت المدينة إلى مثل يعني قفار، إلى خربة تعبق في أجوائها رائحة الدم الحار. لكن ما كاد النصر يتم لهذا القائد حتى بدأت مذبحة أخرى، فلقد انتشت حيواناته من الدم، فما كان منها إلا أن انقضت عليه وعلى حاشيته على أعوانه على أصحابه على أهله، فأفنتهم عن بكرة أبيهم. ولكن أيضا الأمر لم ينتهي هنا، فبعد ذلك فتك هؤلاء الحيوانات أو فتك بعض هذه الحيوانات ببعضها الآخر، وهكذا دار صراع حتى بين هذه الحيوانات التي أيضا أفنت بعضها بشكل أو بآخر. طبعا المراد من هذه القصة أو من وراء هذه القصة الرمزية التي يخبرنا بها يأجوج هو القول لنا بأن قوى الشر متى ما أطلقت وترك لها العنان وترك لها المجال بحرية فإنها لن تقضي على الخصم فقط، بل ستقضي على كل شيء وحتى ستقوم بتدمير نفسها. طبعا إلى أمور وقصص كثيرة جدا يعني لا يتسع المجال في هذه العجالة لذكرها. ويعني أحب أن قبل أن أنهي جولتنا في هذا الكتاب أن أذكر يعني كلمة جميلة جدا سيقولها هو مثل اعتراف يعني سيقوله الرسام الإسباني الكبير بيكاسو ليأجوج عندما يلتقي به. فعندما يلتقي يأجوج ببيكاسو سيعترف له رائد المدرسة التكعيبية في الفن بأن أعماله تعلن أو تمثل نهاية الفن. فهذه الأعمال يراها بيكاسو غير مفهومة، ويتعجب من غباء الناس التي تعطي لهذه الأعمال معنى كبير هو أصلا غير موجود بداخلها. يعني كلام مثير جدا كما نرى. فعندما التقى يأجوج ببيكاسو قال له بيكاسو: عندما أواجه نفسي فليس لدي الشجاعة لأن أعتبر نفسي فنانا بالمعنى الأصيل للكلمة، لأنني فقط ألقي إلى ريشتي بكل أهواء نفسي وبكل ما يعتمر في ذهني من أشياء غريبة عجيبة غير مألوفة وغير منطقية فتتكون منها اللوحة. أنا يا صديقي في الواقع مجرد بهلوان فهم عصره واستغل جهل وغباء الجمهور، هذا الجمهور الذي جعلني شهيرا وثريا بسبب مجرد خطوط عرجاء عبثية لا تعني شيئا وألوان مبعثرة يصدم بعضها بعضا. فيعني كما نرى شهادة مثيرة للاهتمام، كلام خطير جدا ينقله يأجوج عن بيكاسو. طبعا ربما يعني يريد من ورائه بابيني القول أن يعني هناك أمور تقدسها الناس وهي لا تعلم ما هي، أمور تعطيها الناس أهمية كبرى وهي لا تعرف ما المعنى الذي في داخلها أو ماذا يقصد منها. فعندما مثلا يعني نرى أحد يقف لساعات طويلة فعلا، يعني وهذه أمور تحصل أمام لوحة يعني تشابك في داخلها الخطوط بشكل يعني عبثي جدا وهناك ألوان متداخلة يعني لا يفهم منها شيء، فنرى يعني ربما أحد الأشخاص يعني فعلا يقف أمام هذه اللوحة يعني متسمرا لساعات وساعات، ومن ثم يبدأ بمطولات ويعني مطولات يشرح من خلالها بطريقة تحذلق لغوي ما تعني هذه اللوحة والمعنى المكتم في داخلها، وهذا الخط يرمز إلى كذا، وهذه الألوان المتشابكة تمثل ما وراء مجرة أندروميدا، ويعني أمور كثيرة جدا. فيعني جملة بيكاسو ربما تجعلنا ننظر بشكل آخر من الآن وصاعدا لكل من يقف أمام هذا النوع من اللوحات، علما طبعا هنا كي لا نقلل من قيمة الموضوع أن ما ينقله يأجوج عن لسان بيكاسو هو في عمقه طبعا إذا فككناه وحللناه بشكل دقيق يعني ممكن أن نستخرج منه أمور عديدة ومهمة جدا. ويعني على هذا النمط يفرغ لنا يأجوج الذي في الحقيقة ما هو إلا جوفاني بابيني بشخصيته الغريبة والمتناقضة حد الجنون، يفرغ لنا كل ما في جعبته من يوميات غير عادية، من رحلات إلى أماكن، من لقاءاته مع شخصيات قابلها، هذه اللقاءات اللي كانت غالبا ما تنتهي كما قلت يعني سابقا بنقاش داخلي يجريه يأجوج مع نفسه أو بابيني في الأساس مع نفسه، طبعا ليكتشف الجوانب الأكثر سوءا والأكثر شرا في كل هذه الأمور. طبعا تتضخم هذه الأمور السيئة والشريرة حتى أصبحت بمجموعها تشكل كتابا أسودا. هو هذا الكتاب الذي له مصير لربما أكثر قتامة من مصير يأجوج نفسه، يأجوج الذي يحمل على كتفيه هذا الكتاب ويجول في هذا العالم، وكلما ازداد هذا الشر والسواد في هذا الكتاب يصبح أكثر كارها للناس الذين طبعا كان يلتقي بهم بشكل كثير كبير جدا، لكنه دائما ما كان يعود إلى وحدته، دائما ما يكون بمفرده لأنه وحيد، لأن قلقه وحيد، ملله وحيد، ولأنه رجل وحيد ثري مجنون قام بهذه الرحلة التي ليست إلا رحلة لرجل يعبر أو يمخر من خلالها صحراء الوجود القاحلة. ولذلك فيأجوج أو بابيني بالأحرى نراه لم يحسم كما قلت أي قضية، يعني لم يشفي غليلنا بعد قراءة كل الكتاب، لم يشفي غليلنا من الإجابات التي كنا ننتظرها، وظل كما قلت مؤجلا الحكم أو تاركا لنا حرية الحكم، بينما ظل هو متأرجحا كحياته كمثل رقاص الساعة، ما بين الوجود والعدم، ما بين المعنى والعبث، ما بين الحداثة والخوف على الثقافة، ما بين كره الحياة والتمسك بأهدابها، وما بين القسوة والرأفة أو الرحمة، وما بين الكفر والإيمان، وبين العقل والسخرية. وهذه بكلها تمثل صلب تراجيديا الوجود الإنساني في حياتي، فعلا أقصر بكثير من أن نمتلئ منها بإجابات شافية وافية. وإلى اللقاء. ويعني قبل أن أنهي كي لا أنسى، طبعا سنترك الحديث عن كتاب سيرة لا أحد، هذا الكتاب الوجودي المهم جدا، وسأترك قراءتي للقصة القصيرة التي وعدتكم بها طبعا لحلقة قادمة في المستقبل القريب، وشكرا.